الذي لا ترده الطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في قصة موسى مع فرعون، أنهم إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فقال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الذي يتطيرون به هو بسبب ذنوبهم، أتاهم من الله عقابا لهم. وهكذا غيرهم من الكفار، فإنهم يفعلون السيئات، فإذا أصيبوا بشيء من عقاب ذلك عاجلا قالوا هذا بشؤم الرسل ومن معهم أصبنا بذلك. فأخبر الله جل وعلا أن ما أصابهم أنه بشؤم فعلهم وجراء سيئاتهم، يعني جزاء له. وكذلك الآية التي بعدها قالوا: طائركم معكم، يعني لما أن الأمم قالت لرسلها تطيرنا بكم، قالت لهم طائركم معكم، يعني أن تطيركم بسبب ما فعلتموه من الكفر وما رددتموه علينا من التكذيب فهو معكم، يعني بسبب أفعالكم وأعمالكم. وتطيرهم هو أنهم يضيفون إلى الرسول ومن معه الشر الذي أصابهم أنه بسببهم، أخبر الله جل وعلا أن ذلك بسبب ذنوبهم. والمقصود بهاتين الآيتين أن يبين أن التطير من شأن الكفار وليس من شأن المؤمنين المسلمين، فإن الله جل وعلا ذكره عن الكافرين، فالمؤمن المسلم لا يتطير، وإنما يتطير الكافر، فمن فعل ذلك فقد فعل أفعال الكافرين. ثم ذكر الحديث أن التطير يعني يأخوذ من الطير، اسمه من الطير والسق منه طيرة، فالطيرة مصدر تطير يتطير طيرة، وهو من المصادر القليلة في اللغة. وذلك أنهم كما عرف من شأنهم أنهم إذا أراد أحدهم أن يسافر أو أراد أن يعمل عملا من الأعمال ينظر إلى الطير الطيور فيزجرها، يعني يطيرها من أماكنها، فينظر إلى يستمع إلى أصواتها وينظر إلى طيرانها. فإن كان مثلا طار ونطحه سماه نطيح، والنطيح أيضا أن الشر ينطح ويقابله فيترك العمل الذي أراده. وإن سمع صوت مثل الغراب أو رأى الغراب تشاءم أشد التشاؤم. وكذلك إذا رأى بومة فإنه يتشاءم، لأنهم يقولون إن هي تدل على الهلاك والخراب، فإنها تألف الخراب البيت الخرب، وإذا رأوها قالوا إنها نأت لهم أنفسهم أو أقاربهم، فإنهم يستدلون به على أنهم يموتون. ومعلوم أن الموت لا بد منه، ولكن قد يبتلى الإنسان بما رأى فيقع ذلك، بل وقد يقع هذا قبل حدوث القدر من الشيطان يأتيه حتى يختم له بالسوء. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. اللام هذه هي التي في الحديث لا عدوى لا طيرة إلى آخره، تحتمل شيئين، تحتمل أمرين، تحتمل أنها ناهية يعني لا تفعل ذلك، لا تقع فيما وقع فيه أهل الضلال وأهل الكفر، يكون موجه الأمر إلى المسلمين، ويحتمل أنها نافية، يعني أن هذا لا وجود له، لا أصل له، وإنما هو شيء يتوهمونه في نفوسهم، وأما الحقيقة فلا وجود لشيء يترتب على فعل الطير وطيرانه أو أصواته ونعابه. هذا هو الأقرب، يعني أن هذا نفي. ثم إذا كان نفي فقوله لا عدوى يحتاج إلى تفسير، لأن من الأمراض كما هو الواقع أمراض تعدي، فمعنى تعدي أن من خالط هذا المريض أنه يصاب بالمرض الذي في هذا المريض، فهذا يسمى عدوى، وهذا لا يزال الناس يعرفونه والأطباء يقررونه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول شيء عن خلاف الواقع، فإذن لا بد أن يكون النفي لشيء آخر، فيكون النفي كما قال البيهقي وغيره من العلماء أن المنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض يتعدى بطبعه وقوته لا بإرادة الله جل وعلا وبسبب مخالطة المريض، فيكون المنفي أمر آخر غير الذي أثبت. أما قوله ولا طيرة فالأمر في هذا واضح، يعني أنه لا وجود لذلك في الحقيقة، وإنما هي أوهام تقع لبعض الناس يتوهمها ويضيفها إلى الطير، وإلا فالطير لا خبر عنده ولا علم ولا قوة ولا إرادة له، وإنما هو مسخر ومدبر بأمر الله جل وعلا، وهو كما قال الله جل وعلا أمن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهم خلق خلقهم الله جل وعلا لعبادته، ليس عندهم شيء من التدبير أو الشؤم أو السعادة أو غير ذلك، وإنما هي أمور يتوهمها الإنسان، فقد يعاقب إذا توهم شيئا أصيب به عقابا من الله جل وعلا، لا أن هذا الطائر أو غيره هو السبب في ذلك. ولهذا عدى الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، ووجه ذلك أنه أضاف الحوادث إلى ما لا دخل له فيها من الطيور وغيرها، فالحوادث بأمر الله جل وعلا وبمشيئته وإرادته، فنسبتها إلى غير الله جل وعلا نسبة لغير إلى غير مدبرها وموجدها ومن شاءها، يكون ذلك معناه شرك في الربوبية، وهذا من أعظم الشرك، نسأل الله العافية، لأنه اعتقد أنه مع الله من يتصرف أو من يأتي بالخير والشر. أما قوله ولا هامة فهذا له تفسيران كما ذكر العلماء، الأول أن المقصود بالهامة البومة، وهو طائر يطير بالليل ويألف الخراب ويتشاءمون به أشد التشاؤم، فإذا وقع على بيت أحدهم قال هذا قد نعتني فسوف أموت أو يموت قريب الله أو ما أشبه ذلك، أو أن بيته يخرب لأنها تألف الخراب كما يقولون. التفسير الثاني أنه اعتقاد فاسد باطل تعتقده الجاهلية، وهو أن الإنسان إذا قتل ظلما ثم لم يؤخذ بثأره أنه يخرج من هامته طائر يبقى يصيح على قبره يقول أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره، ولهذا يقول شاعرهم إن لم تنتهي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني أو نحو ما قال، يعني أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له، فهو أمر موهوم لا وجود له في الواقع، وكلا الأمرين باطل سواء هذا أو هذا، فيصح النفي لهما جميعا. أما قوله ولا صفر فهذا أيضا له تفسيران، أحدهما أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يعملون فيه أعمالا، ويقولون هو شهر مشوم من فعل فيه شيئا لا يوفق، فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا من عقائدهم الفاسدة الباطلة التي زينها الشيطان، والحقيقة أنه لا دخل للشهر في شيء من ذلك. الثاني، تفسير الثاني كما ذكر بعض شراح الحديث أنهم أن الصفر مرض يكون في البطن، يكون أعدى من الجرب عندهم، يعدي عدوا شديدا، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه اعتقاد لا حقيقة له. فهذه كل واحدة ما عدا قوله لا عدوى ولا طيرة خرافة، بل حتى الطيرة خرافة لا حقيقة لها، ولهذا نفاها صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الطيرة موجودة في كثير من الناس يتطيرون ويتشاءمون في أشياء كثيرة جدا، فالتطير موجود ولكن الطيرة لا حقيقة لها، يعني كون الحوادث تضاف ويكون المخلوق سبب لها لا، ليس لهذا أصل ولا وجود. يبقى أنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدابة وفي الدار، فما الجواب عن هذا؟ يقول هذا جاء في الواقع في ألفاظ منها إن يكن الشؤم ففي ثلاث، والشؤم على من تشاءم، وليس معنى هذه الثلاث أن فيها في طبعها أو في خلقها وجود لذلك، وإنما الإنسان يتشاءم، وذلك أن المرأة تلازم الإنسان، والدار كذلك من الأمور التي تلازمه، والدابة المقصود بها الفرس، والفرس كانوا يلازمونها ويسعون لتربيتها وتسمينها وتحسينها أكثر مما يفعلونه في أولادهم، لأن عليها يحمون أنفسهم وأموالهم ويصدون أعداءهم، فإذا أمسك أحدهم الفرس لا يتركها. فما أجل ذلك قال إن يكن الشؤم ففي ثلاث، لأنها الإنسان قد مثلا يتشاءم في هذا الشيء ثم يلازمه، والمفروض أنه إذا لم تنقاد نفسه له ولم يرتاح له أن يفارقه حتى يرتاح، فعدم مفارقة هذه الثلاث هو الشؤم، هذا المقصود، كونك تلازم هذه الأشياء مع ما في نفسك من الكراهة لها هذا هو الشؤم، لأنه بإمكانك إذا لم تلائمك المرأة تتركها تبحث عن غيرها، والدار كذلك والفرس كذلك، ولهذا قال إن يكن في شيء ففي ثلاث، في هذه الثلاث، فلا فرق بين هذه الثلاث وغيرها إلا في هذا فقط، كون الإنسان تطول ملازمته لها، فكونه يبقى ملازما لها مع إمكانه بأن يفارقها ويرتاح مما قد يجده في نفسه هذا هو الشؤم، فيكون ذلك من فعل الإنسان فقط، يبقى ليس في هذا معارضة أصلا في ذلك. أما ما في رواية مسلم زائدا على ما في البخاري هو قوله ولا نوء ولا غول. فالنوء أحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، والقمر له 28 منزلة، منها 14 دائما فوق سطح الأرض ترى، و14 تحت الأرض، كلما طلع واحد من الشرق غرب مقابله من الغرب، وهكذا دائما. فسمي نوء لكون هذا ينوء وهذا ينوء طالعا وهذا ينوء غاربا. وكانوا، وهي معلومة معروفة، كل ليلة القمر ينزل واحدا منها، فكان العرب ينظرون إليها كثيرا ويضيفون إليها نزول المطر، وبعضها يقولون أنه يقولون محمود وبعضها منحوس، يقول النوء الفلاني محمود والنوء الفلاني تكثر فيها الأمطار وينبت فيه الكلى ويفعل كذا وكذا، وهذا لا حقيقة له، الأمر كله بيد الله. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صلى الفجر وقد كان قد نزل تلك الليلة مطر، قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. ونزل قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون تكذبون بنسبة المطر إلى على قول من قول المفسرين، تنسبون المطر نزول المطر إلى طلوع الكوكب الذي هو النوء. فهذا النوء الذي يقول ولا نوء يعني نسبة الأمطار والهبوب الرياح والمحمدة والمذمة إلى الكواكب أو لشيء مخلوقات لا حقيقة له، بل هو باطل وهو كفر بنعمة الله جل وعلا، حيث أضيفت إلى مخلوق مدبر مسخر لا دخل له في التدبير والتسخير مع الله جل وعلا. فهذا هو المقصود بالنفي. أما قوله ولا غول، فالغول يسمونها، يقولون هي سحرة الجن، فالجن عندهم سحرة، ويقول أنها تتراءى لبعض الناس في البراري وتظله، فكانوا يعتقدون هذا، فأبطل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولا غول، يعني حقيقة ما يذكرونه وما يضيفونه إليها لا وجود لها. ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني إذا رأيتم شيئا من الشياطين فاذكروا الله وأذنوا فإنها تذهب، لا وجود لها. فالشياطين موجودة، سحرة الجن موجودة وقد تظهر لبعض الناس، ولكن كونها تظل الناس وتستطيع أنها تظلهم كما يعتقده الجاهلية لا تستطيع مع ذكر الله جل وعلا والالتجاء إليه، إنها تهرب وتذهب. فإذن النفي لما كان تعتقده الجاهلية في هذا، وليس لوجودها، إنها موجودة. فهذه كلها باطلة وهي من أعمال الشرك، من أعمال المشركين. وذكر المؤلف لها في هذا ليبين أن هذا ينافي التوحيد الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما، وهو الذي يعتمد عليه. والتوحيد مأخوذ من الوحدة، كونك تعتمد على واحد وتعبد واحد وتتجه إليه وهو الله جل وعلا، ولا يكون عندك شيء من التعلق على غيره، لا من طيور ولا من غيرها من المخلوقات، فالمخلوقات كلها مدبرة ومسخرة لا تملك شيئا، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرها. ثم قال: ولهما، يعني على البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى كما سبق، يعني أن المرض لا يتعدى بطبعه وقوته، ولكنه قد يصيب من خالط بعض الأمراض وليس كل الأمراض، من خالطه ومن قاربه بإذن الله جل وعلا. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال أعرابي: ما بال الإبل تكون في البرية كالضبا ثم يأتي الجمل الأجرب ويداخلها ثم تجرب كلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ يعني من الذي يوجد الجرب في الجمل الذي أتى إليها؟ قال: الله. قال: إذن كلها بأمر الله جل وعلا، فالجمل وغيره أو الجرب نفسه لا قوة له ولا قدرة له، ولكن معناها أن الإنسان يجب أن يفعل الأسباب ويتوقع المكاره. ومثل ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الوباء في الطاعون: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تفروا منها، لا تخرجوا منها. لأن الخروج والفرار من أقدار الله جل وعلا لا يجدي الشيء ولا يفيد الإنسان ولا يجوز للإنسان ذلك. أما قبل يكون موجود فهذا من أسباب كونك تتباعد عن الأمور التي قد يكون فيها سبب لتعدي المرض إليك، تبتعد عنه. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة إلى الشام، فأقبل على الشام قيل له إنه وقع فيها طاعون، فرجع بالصحابة فقال له أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال له: لو أحدك أحد غيرك قالها؟ ثم قال: نعم، فرار من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبل وعندك جهة من الأرض مجدبة وأخرى مخصبة، أيهما ترعى؟ فقال: أرعى المخصبة. قال: كذلك نحن. ثم روي له الحديث ما كان سمعه، فقال له محمد بن مسلمة: عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعته يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تفروا منه. فحمد الله جل وعلا على كونه وافق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا مقتضى العقل ومقتضى النظر، فجاء موافقا لما في عقل العقلاء ونظرهم. فإذن ليس معنى ذلك قوله لا عدوى أن مقاربة المريض الذي فيه المرض الذي يتعدى إلى غيره بتعدي الجراثيم وما أشبه ذلك، ليس هذا نفيا له، إن هذا قد يكون وقد لا يكون، وكل شيء بإذن الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك، يعني نقول يكون المعنى لا عدوى، يعني لا تتسبب في وقوع العدوى. ويدل على هذا ما جاء في الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني إذا كانت الإنسان عنده ابن مرضى بالجرب ونحوه لا يجوز أن يوردها على ابن صحاح حتى ما يحصل فيها المرض، ويكون ذلك موجه إلى الناس نفسهم، لا تفعلوا الأعمال التي قد يكون فيها عدوى. أما قوله ولا طيرة كما سبق، وقوله ويعجبني الفعل، الشيء الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر محبوب. وقد فسر الفعل أنه الكلمة الطيبة، يعني الكلمة التي يسمعها الإنسان، كأن يكون الإنسان مثلا مريضا فيسمع قائلا يقول يا سالم أو يا راشد فيتفاءل بأنه يسلم ويرشد، أو يكون مثلا قد أضاع شيء فيسمع قائلا يقول يا هادي أو يا راشد أو يا واجد فيتفاءل بأنه سيجد ما أضله. هذا هو الفعل، فهو ظن حسن، يعني الظن الحسن الذي فيه رجاء وإن كان ضعيفا فهو محمود بخلاف الشر. فالفعل يكون في الخير، والشؤم والطيرة يكون في الشر، فالخير يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن هذا من الطيرة، ليس من الطيرة في شيء. ولهذا قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، كلمة طيبة يسمعها الإنسان، فإذا سمع الإنسان النفوس تميل إلى الطيب وإلى الشيء الذي تحبه وتألفه وتأنس به. إذا مثلا كان مريضا فسمع من يقول يا سالم تجده يكون عنده نشاط، ينشط ويتفاءل بذلك أنه يسلم. ومعلوم أن هذا نوع من العلاج، علاج المرض، كون الإنسان مثلا يطيب نفسه ويطمئن ويقال له إن هذا سهل وإنه سوف يزول، فإنه قد يكون هذا فيه مثل ما في تناول العلاج الذي يأخذه، فهذا منه. ولهذا قال الكلمة الطيبة. وقوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترد مسلما وأحسنها الفأل. فهنا جعل الفأل منها وأخبر أنها لا ترد المسلم، يعني المقصود بهذا الشيء الذي يقع في نفس الإنسان، فإنه لا يجوز أن يعتمد عليه. ومعنى ترده أنه إذا كان يريد أن يسافر أو يريد أن يعمل عملا من الأعمال فسمع شيئا أو رأى شيئا يكرهه، لا يجوز أن يقف عن عمله ويرجع عن سفره وما أشبه ذلك، وإنما الذي يفعل ذلك غير المسلم. لهذا هذا تعريضا الكافر كون لا ترد مسلما، لأن المسلم يعتمد على ربه جل وعلا ويعلم أنه لا يقع شيء إلا ما قدره الله جل وعلا، ولا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، وأن الطيور وغيرها من الحيوانات لا تملك شيئا وليس عندها شيء من علم الغيب وليس عندها شيء من الشر والخير، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. فإذا كان مؤمنا بهذا فهي لا ترده، بل لا يلتفت إليها أصلا، وإن وقع شيء في قلبه أو في نفسه فإنه يزيله بالتوكل وبالتفويض إلى الله، بأن يقول كما سيأتي اللهم لا طائر إلا طيرك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. فإذا قال مثل هذا القول صادقا فإن الله جل وعلا يوفقه. أما قوله أحسنها الفعل، فالفعل كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره، ولكن يبقى أن هذا فيه أن الفعل من الطيرة، والمقصود أن هذا من الشيء الذي يقع في النفس، فالذي يقع في النفس هو من هذا القبيل ولكنه لا حقيقة له. فإذا كان في الأمور المحمودة المحبوبة المرجوة من الله فيكون الإنسان على خير، لأنه إذا رجى ربه وإن كان السبب ضعيف فإنه على خير ومحمود بذلك، بخلاف الظن السيء الذي هو الطيرة فإنه شر محض، مع أن إضافته للمخلوق أيضا لا حقيقة له كما عرفنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني شيئا مما يكرهه من ما فيه الأمور التي تطير فيها الكفار أو وقع في نفسه شيء، فليلجأ إلى ربه وليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات المقصود بها كل خير وكل نافع وكل ما فيه سعادة ونعيم، والسيئة من أمور الدنيا والآخرة، والسيئة ضد هذا، ما فيه عقاب، ما فيه ألم، ما فيه إساءة للنفس أو إساءة أيضا للبدن بمرض ونحوه أو ذهاب للمال أو غير ذلك، الشيء الذي يسوء الإنسان. فهذا وهذا كلاهما لا يأتي به إلا الله، ولكن الله حكم عدل، والخير كله بيده، والفضل كله منه. وإذا أصيب الإنسان بشر أو بألم أو بمرض أو بنكبة أو بفقد محبوب من مال أو قريب، فكل هذا بسبب الذنوب، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها شيء، ولكنه يحلم جل وعلا ويتفضل. أما قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، من لا حول يعني لا تحول من حال إلى أخرى، ولا قوة لأحد على فعل شيء أو ترك شيء إلا بالله جل وعلا، فلن يحصل حركة ولا سكون إلا بإذن الله وبإرادته، الأمر كله إليه جل وعلا، فهو المالك لكل شيء، وهو الذي أوجد القدرة في الإنسان وأوجد الإرادة فيه، وهو الذي هيأ الأسباب، وهو الذي جل وعلا دفع المضرات. فلا حول للإنسان من حال إلى أخرى، ولا قوة له على ذلك إلا بالله جل وعلا. فإذا شاء أن يفعل الإنسان شيئا فيكون بمشيئته وإرادته. فهذه كلمة جامعة، وقد جاء في الحديث الصحيح أنها من كنوز الجنة، كما في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا علونا مرتفعا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا. يعني يقول سبحان الله تنزيها لله أن يكون في المنخفضات تعالى وتقدس. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أدركني وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل هذا من كنوز الجنة، ولكن لمن عقله وعرف معناه وقاله موقنا صادقا. وهكذا الأذكار كلها فهي من كنوز الجنة، ولكن هذه لا خصوصية. ثم قال وله يعني من حديث ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كرر هذا تأكيدا للتأكيد، فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الطيرة من الشرك، وسبق أنها من فعل الكفار، هم الذين كانوا يتطيرون، أما المسلم فلا يتطير لأنه يجتنب الشرك، لأنه موحد لله جل وعلا. أما قوله وما منا إلا، المستثنى حذف لم يذكر لأنه مكروه، وهذه طريقة حسنة من الأدب كون الإنسان لا يذكر الشيء المكروه، وإلا المعنى وما منا إلا وقد وقع في نفسه شيء من ذلك. ولهذا بين المؤلف أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء من ذلك، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. لهذا قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني التوكل هو الاعتماد على الله بعد فعل السبب، يعتمد على الله ويعلم أنه هو الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات، وأنه لا دخل للمخلوقات في إيجاد نفع أو دفع ضر إلا إذا جعلها الله جل وعلا سببا لذلك، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الأمر كله بيده تعالى وتقدس، فيجب أن يعتمد عليه. ثم قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني إذا ذهب إلى حاجة من حوائجه سواء في سفر ولا غيره، ثم رأى أو سمع ما يكره فرجع، فهذا وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه أضاف إلى هذا المسموع أو المرئي هذا الذي أرجعه وجعله سببا في تركه أمره، هذا معناه اعتقاد أن غير الله جل وعلا يكون عنده شيء من الشر أو من الخير، وهذا شرك كما سبق، شرك في الربوبية في التدبير والإيجاد والنفع والضر. يقول قالوا فما كفارة ذلك، يعني لو قدر أن الإنسان يقع في قلبه شيء من ذلك ما كفارته؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني هذا تفويض إلى الله جل وعلا واعتماد عليه، ويجب أن يكون هذا بصدق، بإيمان وصدق، وليس باللسان فقط. أما إذا كان قول باللسان والقلب على خلاف ذلك فقد يعاقب الإنسان عقوبة له وابتلاء، والعقوبات والابتلاء دائما يكون من جنس الفعل، سنة الله جل وعلا. أما قوله وله من حديث الفضل يعني لأحمد من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا الحديث ضعيف، ولكن المؤلف ذكره لأن فيه حد الطيرة المكروهة، ومعنى هذا أن الشيء الذي يتوهمه الإنسان ويقع في نفسه ولكنه لا يرده أن هذا ليس طيرة، أنه قد يقع في نفسه شيء ولكنه يمضي، فلا يكون ذلك طيرة، وإنما الطيرة الشيء الذي يردك عن مقصودك ومرادك، فمن رده ذاك فإنه طول أو أمضاه، يعني عزم على الفعل وسار إليه بسبب ما رأى أو سمع، فإن هذا أيضا طيرة من الطيرة. والواجب أن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأنه هو المدبر الكون كله، وأن جميع المخلوقات لا نفع عندها لا خير ولا شر، لا تملك لأنفسها شيئا من ذلك، فضلا أن تكون سببا للتدبير العام في الخلق، إن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، يعني أن هنا الآيتين كأن بينهما شيء من التعارض. الأولى قوله إنما طائركم عند الله، والثانية طائركم معكم، والواقع أنه ليس فيه تعارض، لأن معنى معكم يعني بسببكم، بسبب أفعالكم وكفركم، والذي عند الله يعني عقوبة لكم، جاء من الله، جاءت من الله عقوبة لكم، فلا معارضة بين الآيتين. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. هل عرفنا مثلا الشيء المنفي؟ المنفي من العدوى ومن الهامة ومن الصفر. أما الطيرة تكررت ولعلنا عرفناها، فما هو المنفي من العدوى؟ الآن الشيء الذي يعني تقرر عند الأطباء كثيرا أن بعض الأمراض يعدي بلا أشكال، ويكون هذا الواقع وبينوا هذا، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف الواقع، هذا ممتنع مستحيل. فما هو المنفي؟ سواء كان بطبيعة قوتها، وهذا الذي كان يعتقده الكفار، فالمنفي عقيدة الكفار الذي يعتقدونه، لا كون مخالطة المريض تكون سببا لكونه يمرض، فإن هذا لم ينفى. يدل على هذا إيش؟ فيه دليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، على نهي أن يكون الإنسان إذا كان عنده مثلا دواب مريضة أن يوردها على دواب صحيحة سليمة. وكذلك في بعض الألفاظ وفر من المجنون فرارك من الأسد. نعم. أما الهامة، الهامة قلنا فيها تفسيران. التفسير الأول إيش؟ أنها البومة، معروفها البومة، ها؟ طائر يكون في الطيف في الليل، يقع على في الخراب كثيرا، تجده في البيوت الخربة عليها، كأنه يألف الوحدة، يأنب ولا يريد مثلا حركات الناس وأصواتهم، فكانوا يتشاءمون بذلك، يقول أنه يدل على أنه إذا وقع على مكان أن صاحب هذا المكان يموت وبيته يخرب. هذا الشيء. الشيء الثاني، المعنى الثاني ما هو؟ إذا قتل يعني ظلم ولم يؤخذ بثأره، يقولون يخرج من هامته، يعني الهامة هامة الرأس، من الرأس يخرج طائر يبقى على قبره يصيح أسقوني أسقوني حتى يقتل القاتل، وإذا لم يقتل يبقى يصيح، هكذا عقيدتهم، أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح أن المعنيين كلاهما مراد، لأن كليهما باطل، كلا المعنيين باطل. أما الصفر فإما أن يكون التشاؤم بشهر صفر وهو واقع عند كثير من الناس يتشاؤمون به، والجاهلية كانوا يتشاؤمون به، أو يكون كما يقول ابن رجب وغيره إنه مرض يحدث من دابة تكون في البطن تعدي عندهم أنها أعدى من الجرى، وهذا أيضا توهم لا حقيقة له. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، يعني ليس من الطيرة، لأن كونه وجه كونه مستحب لأنه رجى خير، والفعل لا يكون إلا في الخير، والإنسان إذا رجى خير فهو على حسنة، إنك إحسان الظن بالله ورجاء الخير من حسنة. نعم. السابعة تفسير الفعل. نعم، لأنه الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، يعني إذا قدر أنه يعرض للإنسان شيء من تطير وكرهه ولكنه مضى ولم يلتفت إليه ولم يعتمد عليه فإنه لا يضره، مع أن هذا يدل على أن الإيمان ضعيف بلا شك. أما الإنسان الذي إيمانه قوي فلا يعرض له هذا الشيء أصلا. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، قول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، وكذلك الدعاء الثاني اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا وهذا كلاهما إذا قال أحدهما أو كليهما فلا يضره شيء، ويكون ذلك كفارة لما يقع في نفسه. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، التصريح يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذا وصرح به، فلا كلام لأحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه كونها شرك كما تبين لنا أنه أضاف الحوادث إلى غير الله جل وعلا فيكون شركا في الربوبية، لأن معنى الربوبية التدبير والتسخير والخلق والإيجاد والتصرف في الكون، هذا مقتضى ربوبية الرب جل وعلا، فهو الذي يتصرف في خلقه وهو الذي يوجد ما يشاء ويذهب بما يشاء ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر كله بيده. فإذا أضيف شيئا من هذه الأمور إلى مخلوق من المخلوقات فإنه يحصل الشرك، وإذا أضيف مثل المتطير يضيف إلى الطير، يعني الطير أعجمي ما يدري ولا يشعر ماذا يقصد منه، وإنما يفر خوفا من أن يضرب أو يؤخذ، يفر من الناس ومن بلغة فراره قد يصوت، وتصويته من الخوف، فيعتقدون من هذه الأشياء من هذه الأمور الوهمية التي يوجدها الشيطان أن لها أثر فيما يصيبهم أو فيما يتحصلون عليه، فصار هذا نوع من الشرك، الشرك في التدبير، وهو الشرك العظيم، يعني الشرك الكبير نسأل الله السلامة. أما الأمور التي تحدث في قلب الإنسان يعني قد يحدث منه ولكنه لا يلتفت إليه فهذا ليس منها، ليس من هذا، ليس من فعل المشركين، ولكن الإنسان قد يتوهم قد يشيء، فإذا توكل على ربه جل وعلا ومضى فإنه لا يضره. نعم. الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة. نعم، هي هذا الطيرة المذمومة، ولكن هل هناك طيرة غير مذمومة؟ واقع الطيرة كلها مذمومة، لأن الطيرة تكون في الشر، وإنما مراده تفسير الطيرة مطلقا لأنها مذمومة. نعم. فلا مفهوم لقوله الطيرة المذمومة، يعني مفهوم مقابلة ليس له مفهوم. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعليم منازل ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل، وهو تفعيل مأخوذ من النجوم، والنجوم والتنجيم ذكر العلماء أنه أقسام ثلاثة، قسمان منهما كفر صريح ولكن أحدهما أشد من الآخر، وقسم ينقسم إلى قسمين وهو جائز على القول الصحيح. فأما الذي هو كفر صريح وواضح وجلي، فهو ما كان يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الكون وتسييره وتدبيره، وأن لها روحانيات تتصل بمن يدعوها ويتجه إليها، وهذا دين قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل على صورتها، ويزعمون أن لها روحانيات تنزل عليهم فيها، والروحانيات هذه هي أرواح الشياطين كانت تتنزل عليهم فعلا، ولكن هم يعتقدون أنها من النجوم، وهي في الواقع الشياطين تضلهم. ولهذا ناظرهم الخليل عليه السلام، فكما قال الله جل وعلا عنه: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. التقدير: أهذا ربي، يعني يناظرهم فيها. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. والأفول هو الذهاب، فكيف يكون إله ويذهب يغيب عن عابديه؟ فهذا باطل إلى آخر القصة. وفي آخرها يقول: ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء الحكم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القسم الثاني من أقسام التنجيم: الاعتقاد بأن النجوم لها تأثير في تدبير ما في الأرض من الأمطار والرياح والأوبية والسلامة وغيرها، وذلك إما بمسيرها أو باجتماعها وافتراقها كما يزعم المنجمون وما أشبه ذلك. ومن ذلك نسبة المطر، نزول المطر إليها، كون المطر يأتي في طلوع هذا الكوكب، وكون هذا محمود، وأن مطره غزير، وأنه إلى غير ذلك مما هو معروف من طريقة العرب الجاهلية، فهذا أيضا من الكفر. واختلف في هذا النوع هل هو من الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الدين، أو أنه من كفر النعمة. والتفصيل في هذا: إذا كان الذي يقول مثل بهذا القول يعتقد أن الكواكب لها تأثير بهذا بالفعل، فهذا كفر أكبر. أما إذا كان يقول أن المطر يحصل بطلوعها وإلا فهو من الله وينسبه إلى طلوعها مع اعتقاده بأن الله جل وعلا هو الذي يمن به وهو الذي ينزله، فهذا من كفر النعمة، وهذا هو الذي يعتقده أكثر العرب، أكثرهم يعتقدون هذا، لأنه جاء في كتاب الله جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أحيا به الأرض ليقولون الله، يقرون بأنه الله. ويقول الله جل وعلا عنهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن هذا من الله وحده جل وعلا، بين أنهم يعتقدون هذا. فإذا إضافتهم للمطر لخروج الكوكب وأفوله هذا من باب فقط أنهم يرون أنه إما سبب أو لأن المطر جاء في وقته، وكونهم يجعلونه محمودا ومذموما هذا من توهمهم، وهو من نوع من الكفر. أما القسم الثالث اللي مختلف فيه فهو النظر في أجرام الكواكب وأبعادها ومعرفة مسيرها وكذلك معرفة الثوابت منها من غير الثوابت، ومن هذا أيضا النظر في معرفة منازل القمر، لأن القمر كل ليلة ينزل مكانا يكون فيه وزنه كواكب، وليس معنى ذلك أنه ينزل في مسار الكوكب، ولكنه في حياله يكون موازنا له، فسموه منزلة، وهذا اصطلاح فقط. وإلا الكواكب والقمر كل كما قال الله جل وعلا: كل في فلك يسبحون. فهذا القسم إذا كان لأجل معرفة أوقات الفصول الشتاء والصيف وكذلك الاستدلال إلى الجهات جهات القبلة وكذلك الاستدلال في المسير في البر وفي البحر وفي غير ذلك، فهذا قد أخبر الله جل وعلا أن النجوم خلقت لهذا. ولهذا ذكر ما ذكره البخاري عن قتادة صحيحه قال: خلقت النجوم لثلاث، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين، فمن تأول غير ذلك فقد أضاع نصيبه وليس له عند الله من خلاق. يعني من اعتقد أن النجوم أنها لها تدبير أو لها تأثير في الكون وأنها تؤثر في الحوادث أو أنها توجد الحوادث فليس له عند الله من خلاق، لأن هذا كفر بالله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.